روى الإمام البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى من حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء وأنبتت الكلأ والعشب الكثير، فكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة أخرى منها إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقها في دين الله تعالى ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. وروى الإمام مسلم رحمه الله تعالى من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وروي عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير ما تخلف الرجل من بعده ثلاث: ولد صالح يدعو له، وصدقة تجرى يبلغه أجرها، وعلم يعمل به من بعده. رواه ابن ماجه بإسناد صحيح. وروي عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بهذا العلم قبل أن يقبض، وقبضه أن يرفع، وجمع بين إصبعيه الوسطى والتي تلي الإبهام هكذا، ثم قال: العالم والمتعلم شريكان في الخير، ولا خير في سائر الناس. رواه ابن ماجه. وقوله لا خير في سائر الناس أي في بقية الناس بعد العالم والمتعلم، وهو قريب المعنى من قوله صلوات الله وسلامه عليه: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما. روى الطبراني في الأوسط رحمه الله تعالى من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علماء هذه الأمة رجلان: رجل آتاه الله علما فبذله للناس ولم يأخذ عليه طمعا ولم يشتري به ثمنا، فذلك تستغفر له حيتان البحر ودواب البر والطير في جوى السماء. ورجل آتاه الله علما فبخل به عن عباد الله وأخذ عليه طمعا وشرى به ثمنا فذلك يلجم يوم القيامة بلجام من نار. وينادي مناد: هذا الذي آتاه الله علما فبخل به عن عباد الله وأخذ عليه طمعا واشترى به ثمنا، وكذلك حتى يفرغ الحساب. وروى الإمام أحمد رحمه الله تعالى من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مثل العلماء في الأرض كمثل النجوم يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، فإذا انطمست النجوم أوشك أن تضل الهدى. وروي عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من علم علما فله أجر من عمل به لا ينقص من أجر العامل شيء. رواه ابن ماجه. وروي عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان، أحدهما عابد والآخر عالم، فقال عليه أفضل الصلاة والسلام: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. ثم قال: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلي على معلم الناس الخير. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. ورواه البزار من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها مختصرا قال: معلم الخير يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر. روى الإمام البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قام موسى عليه السلام خطيبا في بني إسرائيل فسئل: أي الناس أعلم؟ فقال: أنا أعلم. فغضب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، فأوحى الله إليه أن عبدا من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك. قال: يا رب كيف به؟ فقيل له: احمل حوتا في مكتل، فإذا فقدته فهو ثم. فذكر الحديث في اجتماعه بالخضر عليه السلام إلى أن قال: فانطلقا يمشيان على الساحل البحر ليس لهما سفينة، فمرت بهما سفينة فكلموهم أن يحملوها، فعرف الخضر فحملوهما بغير نول، فجاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر نقرة أو نقرتين في البحر، فقال الخضر: يا موسى، ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كنقرة هذا العصفور في هذا البحر. فذكر الحديث بطوله. وفي رواية: بينما موسى عليه الصلاة والسلام يمشي في ملأ من بني إسرائيل، إذ جاءه رجل فقال له: هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال موسى: لا. فأوحى الله إلى موسى: بل عبدنا الخضر، فسأل موسى عليه السلام: ما السبيل إليه؟ الحديث. وروي عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما: لا أعلمه إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال إني عالم فهو جاهل. رواه الطبراني عن الليث. وقال: لا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بهذا الإسناد. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدي كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ثم قرأ: ما ضربوه لك إلا جدلا. رواه الترمذي وابن ماجه وابن أبي الدنيا في كتاب الصمت وغيره. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يظهر الإسلام حتى يختلف التجار في البحر، وحتى تخوض الخيل في سبيل الله، ثم يظهر قوم يقرؤون القرآن يقولون: من أقرأ منا؟ من أعلم منا؟ من أفقه منا؟ ثم قال لأصحابه: هل في أولئك من خير؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أولئك منكم من هذه الأمة، وأولئك هم وقود النار. رواه الطبراني في الأوسط والبزار. روي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قام ليلة بمكة من الليل فقال: اللهم هل بلغت؟ 3 مرات. فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكان أواها، فقال: اللهم نعم، وحربت وجهدت ونصحت. فقال: لا يظهرن الإيمان حتى يرد الكفر إلى مواطنه، ولتخاضن البحار بالإسلام، وليأتين على الناس زمان يتعلمون فيه القرآن يتعلمونه ويقرؤونه، ثم يقولون: قد قرأنا وعلمنا، فمن ذا الذي هو خير منا؟ فهل أولئك من خير؟ قالوا: يا رسول الله، من أولئك؟ قال: أولئك منكم، وأولئك هم وقود النار. رواه الطبراني في الكبير. وروي عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك المراء وهو مبطل بني له بيت في ربض الجنة، ومن تركه وهو محق بني له في وسطها، ومن حسن خلقه بني له في أعلاها. رواه أبو داود والترمذي. وروي عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم بيت في ربض الجنة، وبيت في وسط الجنة، وبيت في أعلى الجنة، لمن ترك المراء وإن كان محقا، وترك الكذب وإن كان مازحا، وحسن خلقه. رواه البزار والطبراني في معاجمه 3. وروى الإمام البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصيم. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في سؤال جبرائيل عن الإسلام فقال: الإسلام أن تشهد لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج وتعتمر وتغتسل من الجنابة وأن تتم الوضوء وتصوم رمضان. قال: فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم؟ قال: نعم. قال: صدقت. رواه ابن خزيمة في صحيحه. روى الإمام البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. والغرة بياض الوجه. وروى الإمام مسلم رحمه الله تعالى من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم عن قريب لاحقون، وددت أنا قد رأينا إخواننا. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. قالوا: كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله؟ قال: أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء وأنا فرطهم على الحوض. وفرطهم أي سابقهم ومقدمهم. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في سؤال جبرائيل عن الإسلام فقال: الإسلام أن تشهد لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج وتعتمر وتغتسل من الجنابة وأن تتم الوضوء وتصوم رمضان. قال: فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم؟ قال: نعم. قال: صدقت. رواه ابن خزيمة في صحيحه. روى الإمام أحمد رحمه الله تعالى من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أول من يؤذن له بالسجود يوم القيامة، وأنا أول من يرفع رأسه، فأنظر بين يدي فأعرف أمتي من بين الأمم، ومن خلفي مثل ذلك، وعن يميني مثل ذلك، وعن شمالي مثل ذلك. فقال رجل: كيف تعرف أمتك يا رسول الله من بين الأمم فيما بين نوح إلى أمتك؟ قال: هم غر محجلون من أثر الوضوء، ليس لأحد كذلك غيرهم، وأعرفهم أنهم يؤتون كتبهم بأيمانهم، وأعرفهم تسعى بين أيديهم ذريتهم. وروي عن زر عن عبد الله رضي الله عنه أنهم قالوا: يا رسول الله،

اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك، يعني القلب. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه. وروى الإمام مسلم رحمه الله تعالى من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم. روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. وروى الإمام مسلم أيضا رحمه الله تعالى من حديث ثوبان رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله، ودينار ينفقه على فرسه في سبيل الله، ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله. قال أبو قلابة: بدأ بالعيال. ثم قال أبو قلابة: أي رجل أعظم أجرا من رجل ينفق على عيال صغار يعفهم الله أو ينفعهم الله به ويغنيهم. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرض علي أول ثلاثة يدخلون الجنة، وأول ثلاثة يدخلون النار. فأما أول ثلاثة يدخلون الجنة فالشهيد، وعبد مملوك أحسن عبادة ربه ونصح لسيده، وعفيف متعفف ذو عيال. وأما أول ثلاثة يدخلون النار فأمير مسلط، وذو أثر من مال لا يؤدي حق الله في ماله، وفقير فخور. رواه ابن خزيمة في صحيحه، ورواه الترمذي وابن حبان بنحوه. وروى الإمامان الجليلان البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في فم امرأتك. وفي امرأتك أي في فمها. وروى أيضا البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى من حديث ابن مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفق الرجل على أهله نفقة وهو يحتسبها كانت له صدقة. وروي عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنفق على نفسه يستعف بها فهي صدقة، ومن أنفق على امرأته وولده وأهل بيته فهي صدقة. رواه الطبراني. روى الإمام أحمد رحمه الله تعالى من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الصبح فهو في ذمة الله تبارك وتعالى، فلا تخفر الله تبارك وتعالى في ذمته، فإنه من أخفر ذمته طلبه الله تبارك وتعالى حتى يكبه على وجهه. وروى الطبراني في الكبير والأوسط بنحوه، وفي أوله قصة، وهو أن الحجاج أمر سالم بن عبد الله بقتل رجل، فقال له سالم: أصليت الصبح؟ فقال الرجل: نعم. فقال له: انطلق. فقال له الحجاج: ما منعك من قتله؟ فقال سالم: حدثني أبي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى الصبح كان في جوار الله يوما، فكرهت أن أقتل رجلا أجاره الله. فقال الحجاج لابن عمر: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال ابن عمر: نعم. وروى الإمام البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسائلهم ربهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. وروي عن سهل بن معاذ عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قعد في مصلاه حين ينصرف من صلاة الصبح حتى يسبح ركعتي الضحى لا يقول إلا خيرا، غفر له خطاياه وإن كانت أكثر من زبد البحر. وروي عن أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاة الغداة في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم قام فصلى ركعتين انقلب بأجر حجة وعمرة. رواه الطبراني وإسناده جيد. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. رواه أبو داود والترمذي وحسنه وابن ماجه وابن حبان في صحيحه. وفي رواية لابن ماجه قال: ما من رجل يحفظ علما فيكتمه إلا أتي يوم القيامة ملجوما بلجام من نار. وروي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كتم علما ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار. رواه ابن حبان في صحيحه. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم فكتمه جاء يوم القيامة ملجما بلجام من نار. ومن قال في القرآن بغير ما يعلم جاء يوم القيامة ملجما بلجام من نار. رواه أبو يعلى ورواته ثقات. وروي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كتم علما مما ينفع الله به الناس في أمر الدين ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار. رواه ابن ماجه. وروي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا لعن آخر هذه الأمة أولها، فمن كتم حديثا فقد كتم ما أنزل الله. رواه ابن ماجه. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يتعلم العلم ثم لا يحدث به كمثل الذي يكنز الكنز ثم لا ينفق منه. رواه الطبراني في الأوسط. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تناصحوا في العلم، فإن خيانة أحدكم في علمه أشد من خيانته في ماله، وإن الله سائلكم. رواه الطبراني في الكبير. روي عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. رواه الإمام مسلم والترمذي والنسائي. وروى الإمام البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه فيدور كما يدور الحمار برحاه، فتجتمع أهل النار عليه فيقولون: يا فلان، ما شأنك؟ ألست كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن الشر وآتيه. قال: وإني سمعته يقول، يعني النبي صلى الله عليه وسلم: مررت ليلة أسري بي بأقوام تقرض شفاههم بمقاريض من نار، قلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون. وروي عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدما عبد حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما فعل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. رواه مسدر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة،